البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية بطلوا موالد. ايه يا ابني الرواية درامية، مين اللي قالك انها فكاهية؟ المخرج عايز كده. مخرج ايه يا اخويا؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ لا ولا حاجة يا ابني، مدام المخرج عاوز كده تبقى فكاهية هزلية استعراضية، وانا مالي، هي بتاعتنا. يلا دق مزيكا. رواية الليلة وكل ليلة رواية أصلية فكاهية. بنت مدارس، بنت مدارس كمان، بنت مدارس، بنت مدارس. اسمع وشوف واتفرج، رواية الليلة وكل ليلة رواية أصلية فكاهية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا سيدنا الشيخ. ايدك ابو سيدنا النبي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. صدق الله العظيم. والله العظيم ما بيروح لحد أبدا يا معلم، ده عشان خاطر المعلم محفوظ بس اتنقل. والله يا سيدي جميل وفوق دماغي من فوق، ربنا يخليك لينا يا سيدنا الشيخ. طمني ازاي الحال؟ آخر حلاوة، البيت بقت زي الغريبة في ايدي يا سيدنا الشيخ. ربنا يهدي سرك يا معلم محفوظ وينولك اللي ببالك. يا سلام لو نولت اللي ببالي يا عم الشيخ سعفان. هتنول، بس قول يا رب يا رب. شو بقى ما دام جنبك الشيخ سعفان ده ما تعتلش هم ابدا، يدي فيها الشفاء ان شاء الله. يعني انا هفضل مبسوط كده على طول؟ استغفر الله يا راجل، ده انت في اول الانبساط لسه. يا سلام انت شفت حاجة؟ ده انت بكرة هتمشي في السكة تدقلج من الفرح. يا سلام بقى انا همشي تدقلج، تظهر اخرتها تبقى حلوة قوي. حاكم الناس يا اخرتها ولتها. كل شيء قسمة ونصيب. انت ليك كام عندي كده بالزمة؟ لا دي حاجات بسيطة كلها يا معلم محفوظ، خليها علي انا. لا واللي خلق الخال الا تاخد حقك وفوق بوسة كمان. هم على ما اظن 300 جنيه كلهم. مش تهاود معانا شوية يا عم الشيخ سعفان؟ استغفر الله العظيم، انت فاهمني ايه؟ تاجر خضار في سوق رود الفرج؟ دي اموال جن، اموال عفاريت بيا وعفاريت يتامى كمان واللي خلقك. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. دستوركم يا سيادة يتامى. يا راجل ادفع ادفع، خلي المسائل تمشي زي ما قلت لك. حاضر، خد ادي 300 جنيه هم، وربنا كنت محضرهم. هات. استأجز انا بقى. مع الف سلامة عم الشيخ، هات ايدك اما بوسه ثانيه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم. لا لا دقيقه واحده يا عم الشيخ سعفان، هقول بس حاجه المعلم محفوظ وجي معاك اوصلك. لا لا لا ملهاش لازمه حكايه توصلني دي، خليك انت قاعد مستريح. نعم يا اخويا ملهاش لازمه. ازاي بقى؟ لا دي ليها لازمه قوي. هو هو صح النوم. طيب انا مستني اهو. بقول لك ايه يا معلم محفوظ؟ ايوه يا ربيع. الواد عفيف مرمي في الحاجز في السجن وبقت عايز حلاوه وسجاير. هي صوره احنا لسه دافعين 300 جنيه وما بدوش. لكن دي حاجه يعني وديك حاجه تانية. ما معناش يغور في 60 داهيه ان شاء الله حتى يعلقوا في المشنقه. طيب على كل حال انت صاحب الراي، يلا بينا يا عم الشيخ سعفان. يلا يا عفيفي، مبسوط في السجن؟ الحمد لله، اهو بناكل ونشرب فضل خيرك، وادي احنا قاعدين وصابرين، وادي احنا بنقول اهي حاجه احسن من القطعه حد دكان المعلم محفوظ. عاوز تقول الحقيقه ولا هتستهبل برضه؟ اني ما اقولش غير الحقيقه طبعا كده. مين اللي ضرب صلاح؟ صلاح انه دي؟ صلاح بتاع سوق السمك اللي كان عايز يتجوز مرات المعلم محفوظ. ايوه جاته داهي ولسه عايش. مين اللي ضربه؟ تلاقي محفوظ اللي ضربه ولا حدش عرفناني. الله، امال انت الدور اللي فات قلت انك انت اللي ضربته. اني زي ما انت شايفني لهيش ولا نيش، وحتى الضرب والحاجات دي ماليش فيها قوي، لكن هم قالوا لي انت ضربته وصدق ماني اصلي على نياتي. وحتى يا ريت المعلم محفوظ عمل بقى اصله الا طلع ند، تعرف بيكسب بالمية جنيه كل يوم، انما قرش ما يبزش. وكان اوعدني يبعت لي حلاوه وسجاير، لكن وحياتك انت ما بعت حاجه، وطول النهار قاعد في السجن اشحت من ده سجاره ومن ده سجاره، يبقى ايه الفايده بقى؟ يعني كاني قاعد في السوق تمام. يعني انت تعرف مين اللي ضربه ولا ما تعرفش؟ وحياتك انت ما عرفش ايوه حاجه، اني حتى ببقى قاعد مشغول في لقمه اكلها ولا سجاره اشربها. طيب يا عفيفي، انا حفرج عنك الدور ده، بس بقى لو استهبلت مره تانية مش هطلعك من السجن ابدا. اني من ايدك دي لايدك دي، عاوز تبعتني السجن انا تحت امرك، عاوز تبعتني السوق انا برضو تحت امرك، اهو كل واحد. طيب اتفضل، يفرج عنه بالضمان الشخصي. يفرج عني؟ يعني اروح فين بقى، السجن ولا السوق؟ امشي بقى لاكسر رقبتك. طيب والله ما ادري ماشي اهو، لكن خيوبا عليا حطيت ايدي في ايد المعلم محفوظ تاني عشان اوعدني يجيب لي حلاوه طحنيه وسجاير ولا ما نفذش. رجعنا للنزناز تاني. ما انت ماسك على الدنيا ومكلبش، يعني هتاخدهم معك وانت رايح القرافة؟ الاعمار دي بيد الله، حد عارف مين هيموت الاول؟ ده حتى الموت بياخد الصغنانين اليومين دول. لو مت انا يا سيدي الاول ابقى خد فلوسك تاني. بعد الشر عنك يا جميل، ده انا ومية زي فداك. يا سلام يا اخويا، اهو كلام. لا كلام وفعل واللي خالقك. لكن انا مش عارف بس انت محكمه رايك ليه انك تبلك كل فلوسي؟ هي الدنيا طارت، محدش يضمن عمره يا معلم. طب افرضنا ان انا موت، مو خيري كله هيروح لك انت؟ يا سلام، ولما يطلع لك يا اخويا 4000 قريب من تحت الارض اعمل فيهم ايه؟ بالعكس، ده حتى كل قرايبي ناس طيبين. طيبين ولا وحشين؟ هو انا هتجوزهم؟ الله، احنا هنلبخ، ما هم قرايبك برضو. وعلى العموم انا هريح. انا هديكي 5000 جنيه تحوشيهم على جنب كده. ايه؟ وبعدين تبقي تصرفيهم زي ما انت عاوز. واعمل بيهم ايه يا اخويا ال 5000 جنيه؟ لا، انا عاوز اتمتع بفلوس جوزي كلها. قصدك المرحوم جوزك مش كده؟ انت يعني مش يهمك اقعد مستوره بعد ما تموت؟ ولا يعني اتلطع عند الناس واشحت من هنا ومن هنا ويقولوا مرات المعلم محفوظ يعني عليها دي بتشحت؟ هو مين ده اللي يقول كده؟ ده انا دب صابعي في عينيه. وانا حابه اجيبك من امتعتها يا معلم. الله، اسمعي بقى، اسمعي بقى يا سعاد. ها؟ احنا عاوزين نتفض من الكلام ده، احنا قدامنا حاجات تانية اهم لازم نعملها. ايه هي الحاجات المهمة دي؟ عاوز اتبه لشغلي، عاوز اخد كمان شادر في السوق على الناصية التانية، عاوز ابقى ملك السمك. ايه؟ بلا سمك بلا خيبة، ما كفاية زفارة بقى. باكل عيشنا تسميه زفارة؟ ما نعمل زي الناس النصحة التانية، شوف لنا حتة ارض على النيل واعملها عمار. طب ما احنا ساكنين اهو، حاجة حلوة اوي. وبتسمي ده سكن؟ ماله، 5 مطارح وصالة وعفشة مية ترد الروح، احسن ادوات صحية عندي انا في الشقة بتاعتي. هات لك عربية اركبها قبل ما تموت. لا انا ما عنديش قلب للسواق. ما تجيب لك سواق بقى. عاوزين اجيب واحد شحط يقعد معايا جوه العربية عشان يعرف سري، انا ما احبش حد يعرف سري ابدا. خلاص، يبقى اكتب لي الفلوس بقى. طيب بس مش لما اعمل حسبيت الاول واشوف ايه اللي ورايا وايه اللي قدامي؟ يعني ما انتش ناوي تعمل حاجة كده؟ طيب خليك على كيفك بقى. خدي بس، رايحه فين؟ رايحه في 60 داهيه. هي يا كلميني امال. لا ماليش مكلمه حد. ابدا. رجعنا تاني للنزناز. اللهم طولك يا روح. مطرحك والدنيا عماله تشغي. ظهر الفساد في البر والبحر. تطلعت يا بليه، هي فين الدنيا اللي بتشغي دي؟ لو انت ما ادريتش قول يا ناصح. ما انت قاعد مطرحك، وانا رحت السجن، وبعدين رحت النيابه، وبعدين افرجوا عني، وبعدين كتسوا، وانت لسه قاعد مطرحك. يعني رحت الحجاز يا خي؟ والله العظيم ده اللي طلعك زلمك. كان حقهم حطوك طول عمرك جوه السجن. هو السجن وحش؟ طب وحياه سيدي المدبول، السجن احسن من السوق. ايه اللي جابك تاني هنا؟ انت مش كنت في السجن؟ ايه اللي طلعك؟ اللي طلعني النيابه، حطيت سؤالي راحت مطلعني على طول. عجايب، اوعى تكون قلت انك ما ضربتوش. اه ده وحياتك يا معلم محفوظ، قلت الحقيقه كلها. قال لي مين ضربه يا واد؟ قلت انا اللي ضربته وموته كمان. قال افراج. ازاي تبقى اعترفت والنيابه تقول افراج؟ مش معقول ده. الله، مش معقول ليه يا معلم؟ ده اللي حصل وحياتك. صدق يا معلم، ما هو الصدق منجه. لكن قول لي يا معلم، بقى ما يكونش عليك علبة سجاير تبعتها لي في السجن؟ مين اللي قال كده؟ ما انا بعت لك قد كام عروس. ان شاء الله بقرص في قلبي يا شيخ، ما شفت صنف حاجه. وبقيت قاعد لايت في السجن طول النهار على سجاره، ما حد رضي يديني. ما فيش غير راجل طيب زي حضرتك كده، هو كان هناك، هو اللي كان بيديني السجاير واستوظفت عنده. استوظفت؟ حلوه قوي دي. استوظفت ايه بقى؟ مش كاتب؟ لو حياتك يا معلم محفوظ، اشتغلت كده من غير مؤاخذه، اكلس يعني مطرح ما يقعد، ونفض فرشيته، اناوله يشرب، حاجات زي كده يعني. حكيم راجل طيب زي حضرتك كده هو. يعني اشتغلت خدام عنده؟ خدام ايه؟ مفيش هناك خدامين ابدا، كلنا هناك خدامين. ده حتى الطباخ والغسال زينا كده، مساجين يعني. المهم مش ربنا فك سجنك؟ ايوه الحمد لله، النيابه قالت افراد، واخدت بعضي وجيت على هنا على طول. طب نقطنا بسكويتك بقى، خد. وده دي باريزة يشبرق بيها، بس ياك تقنع بقى. وهو دي اربع ايام سجن بباريزة يا معلم؟ بقى حتى ما هم اشرب عجنيه يعني؟ ليه بقى فالح؟ كنت سجنت 5 سنين. اربع ايام عمري كل الحكاية، بتاكل وتشرب وتنام وحاجة قلصت خالص. ولك من انا ايدي فرطة يعني، قلت اما اطمع بقى. قوم اتهوى من هنا، قوم. طيب اجني قايمة اهو، اروح اجيب السجاير وارجع تاني، ما تقلقش يا معلم. قول يا ربيع. ايه يا معلم؟ طلوع الواد ده من السجن مغوشني قوي. ليه بقى؟ ده كده خلصت خالص؟ منتهى الطرف، النيابه افرجت عنه، مالنا احنا والحاجات دي؟ انا مش عارف مالي كده اليومين دول، مش على بعضي وخايف. من امتى حكايه الخوف دي يا معلم؟ ده انت قلبك زي الحديد. واللي زاد وعاد كمان، الست رجعت للنزناز تاني. ليه بقى؟ ما كنا خلصنا. قال ايه؟ عاوز انا اكتب لها الفلوس والعقارات والحاجات بتاعتي كلها. لا طيب وماله يعني؟ مش مراتك؟ الاصول محدش يزعل منها. كلام ايه ده؟ طب ولما تاخد الحاجه وتلف لها على واد بقصه وفص ملح وداب، ابقى ارجع عندي بقى انا تاني؟ كلام ايه ده بس يا معلم؟ الله، احلف لك بيه يا شيخ ان البنت بتموت في دباديبك، بتفوق المال. دباديب مين يا اخويا؟ انت بتاكل بالاوانطه دي؟ انا راجل عارف انا ايه بالظبط. انا عجوز وهي بنت صغيره، انا غني وهي بنت فقير، يعني واخداني على طمع. هي دي الحكايه، وانا خدت غياتي وخلاص. وبيني وبينك انا بفكر اطلقها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا معلم، ما تعملش العمله السودة دي. ليه يا خبر ابيض يا معلم؟ يا راجل ده ابغض الحلال عند الله الطلاق. تصدق بالله يا شيخ، لما الراجل الشيخ صعفان ده شاف نجمك ونجمها، تعرف عليه؟ الراجل ده حيموت جوز الست دي، والست دي حتموت مرات الراجل ده. تصدق شاف الكلام ده في النجمه؟ اي والله كده يا معلم، وحياه ده اليوم المفترض يا شيخ، ولا ما اشوفه تاني. هو فين الشيخ صعفان ده؟ محدش بيشوف وشه ليه؟ لا لا دي بسيطة أوي، إن كنت عاوز يعني دلوقتي تيجي يجي حالا. مفيش بأس، خليه يفوت علينا. شوف يا سي عمي سعفان. نعمين يا سي ربيع. احنا عايزين نعمل شغلانة كده وتاكل لقمة سمينة معانا. والله ملاعيبك كتير يا سي ربيع، يا ترى ايه الحكاية الدور ده؟ حكاية سهلة وحلوة وهناكلها اوام. طيب قول خلصني. المعلم محفوظ بتاع السمك ماله؟ عاوزين يكتب القرشين البناية مراته، وهو عاوز يستشيرك يعني، نخلص الموضوع ده ويبقى لك حسنة معانا. مفيش مانع، بس نتفق. اتفق عليه يا اخوي؟ يعني التاجر هنتفق، ايوه، ما هي حاجات عاوزه تكاليف يا سرابيع، ايش بخور وايش حاجات مطلوبه للجاه. جان مين يا عم سعفان انت؟ جان مين؟ الله، انت هتاكلني انا ولا ايه؟ ده انا ربيع. لو انت فاكر نفسك شيخ ولا ايه؟ ما احنا عارفين بعض كويس قوي يا شيخ سعفان. انت مش كنت كمشارف كفوري، وبعدين لهفت اللي في الشنطه، وبعدين طردوك، وبعدين قعدت على الله، وبعدين طلعت في الشغلانه دي. ما احنا دفنين سوا. الله الله الله الله الله، احنا هنفتق لبعض ولا ايه يا سرابيع؟ يعني انت اللي ما شاء الله قوي. وانا قلت انا ما شاء الله يعني؟ ما تخلي طبي مستور بقى، هتلعب اللعبه معايا ها؟ هتاكل لقمه طريه. انما تقول لي نتفق، هنتفق عليه. يعني الارث اللي سابوا لنا ابونا هنتفق عليه؟ على العموم مفيش باس، بس انت عارف طبعي، ما احبش اللي ياكلني. واحنا هناكلك ولا انت هتاكلنا على ايه؟ دي لعبه هنلعبها سوا واحنا حظينا بقى. قوم معايا يا راجل قوم. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله كويس. ها، وناوي تعمل ايه؟ والله ما انا عارف يا سعاد، انا خايف ارجع السوق تاني. ها؟ معلم طبعا مش هيسيبني. الدور اللي فات كان حظي كويس، ما متش. محدش عارف الدور الجاي هيخلص عليا ولا لا. بلاش تروح السوق يا صلاح، اختفي شهر ولا اتنين وكل شيء هيتحل بعد كده. هيتحل ازاي بس؟ انا مش شايف لها حل خالص. لو حياتك دي هتتحل قوي. ده انا بلعب لعبه دلوقتي، لو نفعت هنبقى احنا الاثنين عايشين فوق قوي، وهو هيبقى داير في السكه ياكل في هدومه زي المجانين. ايه قولي بتدبري ايه؟ انا هخليه يكتب لي كل حاجه وراه. وبعدين؟ ولا قبلين، حرميه في الشارع زي الكلب وهرب. تهربي على فين؟ معاك، نهرب، نروح اي حته. انت اتغيرتي قوي يا سعاد. امال يا صلاح، مش بيقولوا ايه اللي رماك على المر قال له اللي امر منه؟ لا بس ده اسلوب غلط، انا مش موافق عليه. النبي تسيبك من العبط ده بقى. ده مش عبط يا سعاد، انا لا يمكن اعيش معاكي بفلوس راجل غيري. ها؟ ولا يمكن اوافق على الطريقه دي ابدا. ليه بقى؟ احنا مش اتنين شباب اهو وبنحب بعض ومش عارفين نعيش مع بعض؟ علشان ايه يا صلاح؟ مش علشان ما معناش اللي نعيش بيه؟ وهو العجوز الرم ده عايش بفلوسه زي السلطان؟ يبقى اللي انا بعمله ده مش حرام يا صلاح؟ مش حرام. لا يا سعاد، انا بكافح وقاتل وبتحمل كل شيء عشان سعاد البريئة اللطيفة. والنبي تسيبك من كلام الشعر ده، وهي سعاد البريئة اللطيفة الحلوة جرالها ايه؟ مش انوكست؟ مش بقت مرات المعلم محفوظ؟ ايوة بس دي مسألة مش طبيعية. بالعكس، مين اللي قالك انها غير طبيعية؟ دي كانت طبيعية، طبيعية قوي. أمي كانت بتزغرط، الحتة كلها كانت بترقص، كل الناس كانوا حاسديني على شبندر التجار. مش حقيقي الكلام ده، كان في ناس زعلانة وناس متضايقة. ده حتى الواد عفيفي لهبل كان حس إنها جريمة. ولما عفيفي لهبل حس إنها جريمة عمل إيه؟ ها؟ مش كان قلمين على قفاه؟ سعاد، أنا حس إنك مش أنت اللي بتتكلمي يا صلاح. حس إن حد تاني هو اللي بيتكلم، مش انت سعاد اللي انا منتظرها. اوه، ما تفوقوا بقى، بطلوا الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده. احنا هنعيش في احلام. قول لي يا صلاح، انت عاوز تعيش معايا ولا لا؟ بالشرط بتاعك ده لا. اسمعي بقى لما اقولك. ايه؟ لو نفذتي مشروعك ده يا سعاد، انت مش هتشوفي وشي طول عمري بعد كده. هفضل قاعد هنا وافضل اكافح برضه. صلاح، هفضل مستني سعاد القديمه، سعاد البريئه الرقيقه بتاعت زمان. خساره يا سعاد، خساره. عن اذنك. تعال يا ده عفيف، قرب هنا. طيب طيب، شيل عني يا معلم، رقبتي هتنكسر. يعني شايل الشيله يا ابن الضعيفه؟ دي حاجه شيلها عيل. صندوق تفاح وعشرة كيلو سمك وتقول شيلها عيل؟ طب هات هات، جاتك البلاوي. يلا يلا، غور في ستين داهية. يلا. طيب امشاني بقى يا معلم. بقول لك غور في ستين داهية. طب ما تجيب قرش، اجيب سجارتين ولا حاجه. طب ما بتبطلش قروش ابدا، خد. طيب قرش اهو. طيب طيب ما انتش عاوز حاجه تانية يا معلم ولا حاجه؟ عاوز ما اشوفش وشك تاني النهارده ابدا. يلا. طيب انا بقى هتوكل على الله هاني واروح السوق، ولما تطبخ السمك يا معلم والنبي عم محفوظ يبقى الدنيا حيكتي. عينك فيهم يا داني يا ابن العبيطة، والله العظيم ينزلوا بالسم. تعرف ايدي ما تتلايم عليك بعد كده، لخلي روحك تطلع في ايدي عشان ما تبقاش تنظر في الاكل بعد كده جدك داهية. سعاد سعاد سعاد، الله تخبيه فين يا اخوي؟ لازم في المطبخ. سعاد سعاد، محدش هنا، كنت بتنشر في البلكونه. سعاد سعاد، تعالي شوف السمك اللي انا جايبهولي كتاكلي صوابعك وراه. ايه اخوي؟ يعني محدش هنا؟ والله العظيم عال ست بتخرج على حل شعرها، انا في السوق وهي على كيفها. ادي اخره اللي يقل عقله واتجوز واحده مش من وقمه. لكن ده مين ده؟ طب واللي خلق الخلق اللي يكون شارب من دمها؟ وادي قاعده ست سعاده بنت عبد الستار، وربنا لما تجيبي 100 سنه ما انا منقول من هنا. الخبر اسود يا جدعان، انا يحصل لي كده؟ اهي جات اهي. الحمد لله على السلامة يا سهانم. الله، مين؟ محفوظ خضتني. لا مؤاخذة يا سهانم، ما اصل انا بعبع بخوف. ده ماله كده يا اخوات؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ ده انا شارب قوي ولسه ما هشرب كمان. وايه اللي انت ماسكها دي؟ دي سكينة. يما، عشان اقص ضافي. خضتني يا معلم. كنت فين يا سهانم؟ امرات المعلم محفوظ يا عقلة يا كاملة. الله، انت بتعمل كده ليه؟ كنت عند ماما. ماما؟ اخبتك يا محفوظ، انصبتك قلتم على وشي. ليه؟ اشق هدومي. ليه؟ تخرجي ازاي من عتبة البيت من غير ما تاخدي الاذن مني؟ الله، وانا رحت فين يعني؟ ان شاء الله تخرجي لحد عتبة البيت وترجعي. متجوزة راجل ومتجوزة فشل. حابب الكلام ده يا محفوظ؟ انا كنت عند ماما حتى سألها يا اختي. يا الله، بتشك فيا. طب بس مش كنت تقولي اوعى كده، ما تحطش ايدك عليا. وانا كنت هشوفك فين علشان اقولك يا اخويا. استني لما اجي وقوليلي. كان لازم اروح لها على طول، كانت حاجة مهمة. وليه على طول؟ قامت في بيتها حريقة؟ هو مفيش وراك غير الحرايق والمصايب. امال ايه اللي حصل بس؟ اقول لك، رايحه البلكونه وقعت على الارض، دخت يا معلم ونفسي غمت عليا. قامت الست اللي تحت جت وقالت لي. ايه؟ قالت لي انت حامل. انت ايه؟ وانت كمان بتشتمني، وقال لي عاوز تضربني. يا سلام. تعالي تعالي يا ست الكل، تعالي تعالي يا ام عيالي. وين على ابو الشيطان وابو سنينه؟ حقك عليا انا، كله من عفيف الكلب، محدش بينظرنا غير الواد ده. حاكم ده قرار وانا عارفه ربنا. تعالي تعالي. لا مش كده، اوعى بقلبك. نامي نامي نامي نامي نامي نامي نامي لحد ما اجيب لك الدكتور، مش هتاخر ابدا. نامي. دكتور؟ لا لا لا، مش عاوزه دكتور. طيب انا انا هبقى اجيب ست ام محمد الدايه. طيب على كيفك، بس خليكي نايمه هنا اهو. حاضر. انا اللي هطبخ وانا اللي هغسل وانا اللي هعمل كفه شيء. سلامة محفوظ، وربنا تعبك وشقاك براحش هدر، وربنا اللي سميه السازلي. يا سلامة سازلي، واللي خلق الخلق لاجيب واد خطيط من بكرة واكتب على الدكانة حتة ديني يافطة محفوظ والسازلي. شوف يا سيدنا الشيخ، بقى انا عاوزك تعمل لي عمل على الطاقية دي عشان الواد عينه ما تسيبنيش تاني. هاتي الطاقية، بقولك بلاش افترا، ده الافترا حرام. هتمشى معتوه ولا اجيب لك عربية الكلاب تلمك؟ دي انا مش عاوز اكلمك يعني تقوم تقلي ادبك. انت بتقول ايه يا هاد؟ اقول كل حاجة واروح فيك اللومان كمان. انت تروح فيا انا اللومان؟ طب والله العظيم لكون اسمك نصيب. طب والنبي ما كنت اخلي رقبتك في ناحية وجسمك في ناحية، نوني هفية ولا ايه؟ تاني رد تقول. طب تعال. طب تعالى كده وريني شطارتك يا واد. غور بقى 60 دقيقة، الله يخرب بيتك. خلينا نتكلم كلمتين بقى. عجايب، بقى الواد ده اللي ما يسواش تلات ابيض عامل الخوته دي كلها. يا واد روح بقى ب60 ده يجري والنبي تبطل انت راح هتضربني عشان انتوا تلاته يعني. طب انا مش همشي ودلوقتي تشوف والله لا تفرد بيكوا واحد واحد. اقعد يا معلم اقعد يا راجل يا شيخ ده يا ولد مجنون. يلا يلا يا شيخ سعفان اهو يلا عايزك تروق مزاجك كده عشان نعرف نتكلم على رواقه. وانت جاهز يا عم الشيخ سعفان؟ انا جاهز اهو وتحت امرك والولد طقيته معايا اهي وحفسد لك الحسد ان شاء الله. وادي يا اخويا بتاعي ده انا لو تفيت عليه حراوه انا عاوزك تخلصني من المشكله بتاعتي الكبيره. كل عقده ولها حلال ان شاء الله يا معلم. وانا جاهز وتحت امرك اهو يا معلم. طب قوموا بينا يا جماعه. أيه. قوموا ونروح عندي في البيت هناك اروق واتمازج كمان. يلا بينا. خد يا واد عفيف. الله مين؟ سي صلاح؟ قاعد ليه على القهوه مش فاتح دكان ليه؟ دكان ايه؟ المعلم محفوظ بتاعك كسره. كسروه؟ كسره امتى؟ ما هو انت السبب، مش انت اللي قلت له ان انا بشتمه؟ طب انا لازم اقول له. وانت بتتبلش في بقك فوله؟ دي امال انت تشتمه ليه؟ مش عشان يوصل له؟ هو كل الكلام يتقال يا عفيفي؟ دي امال الكلام عشان ايه؟ الكلام جوعل عشان ينقال، واللسان جوعل عشان يقول الكلام، وما دام الواحد عنده كلام لازم اللسان يشتغل. ده اللسان ده زي الايد البطال منه نجس. الله الله، ده انت راجل فيلسوف وانا مش عارف. امال ايه؟ لكن قول لي انت مربط كده ليه؟ بركه المعلم محفوظ بتاعك، ايده اللي زي المرزبه. هو كسرك انت ولا كسر الدكان؟ انا والدكان. احسن احسن برضه يا عفيفي. طبعا احسن، ما لو كان كسر الدكان وانت لا ايه كنت انت زعلت على الدكان، ولو كان كسرك انت والدكان لا ايه كان مين وقف في الدكان. على رايك برضه عفيفي كده احسن. الله، انما انت ما جيتش زرتني ليه؟ انا ازورك فين؟ ما انت بتقول الدكان اتكسرت في المستشفى. لو انت كنت في استباليه. امال ايه؟ ده انا لسه خارج النهارده. انا حصل لي ضرر في الفصل ورحت السيك. ليه بقى؟ عملت ايه؟ فضلت اضرب في واحد لما كسرته خالص وكسرت دكانته كمان. انت ضربت واحد؟ يا لو انت ما تعرفش. ما تعرفش باللي حصل والنبي؟ لا تعرفش يا صلاح. واتطورت وبقيت نازل عجن فيه، وكل ما اتطور انزل لكت فيه. فضلت نت واعجن بانه مات في ايدي. لا شيء. ده مين ده؟ واد كان فاتح دكانه في السوق. خبر اسود. تبين انه انت. ايوه انت. انا؟ ايوه انت. ان ايه؟ ان يا بقى الكل. وايه؟ حطوني في السجن وبقيت قاعد في السجن. ايه بقى؟ اخر مملكه. جميع الخلق بقت خايفه مني. وجيت قدام النيابه وحطيت سؤال. قالت لي انت اللي ضربت صلاح؟ قلت ايوه انا اللي عجنه. خدت 4 ايام في الاول وبعدين خدت افراك. هو برضه لبسها لك انت؟ هو مين دي اللي لبسها لك؟ المعلم محفوظ بتاعك. هو المعلم محفوظ ماله من الحاجات دي؟ داني اللي ضربتك والنيابه اللي حبستني. والله عالي يا محفوظ، انت اللي كسبان على طول. في السوق تكسب وفي الحب تكسب وفي الضرب كمان تكسب وكمان في السجن تكسب. سجن؟ يا سلام، اخي المملكه. وانت عامل ايه دلوقتي يا واد عفيفي؟ اني رامي جتيتي. كنت هموت محفوظ من شويه لما الخلق اتلموا علي، سبت لوجه الله. لا لا، قلبك ابيض، حرام عليك يا راجل. يعني يا سعفيفي عشان ربنا اداك شويه جد تقوم تفتري على الناس؟ انت بتتناوز علي؟ هو الخناق جدي؟ الخناق قلب واني قلبي زي الحديد. هتجيب سجاره امال مولعها لك منين؟ ما بقاش فيه سجاير. المعلم محفوظ بتاعك هو اللي عنده السجاير. جات داهيه، ده جلدي. داني حتى اتسجنت كتير وقليل ما همش عليه يبعت لي علب السجاير، عشان كده سيبته وهتشتغل عندك انت. تشتغل عندي فين؟ الدكان انكسرت خلاص. قول لي ايه عاوز ايه؟ هو المعلم محفوظ قاعد في الدكان؟ اهو قاعد. وهيقعد كتير يعني؟ اهو ملاقى، هيروح فين يعني؟ طب تعالى معايا نروح مشوار. إيه كنت عاوز يعني اضربه لك؟ مفيش مال. لا لا لا، مش دلوقتي. دلوقتي هنضربه بعدين. ايه لكن دلوقتي هنروح مشوار. قوم بينا يلا. طيب. تفضلوا تفضلوا يا ساتر. اتفضل يا راجل. اتفضل يا راجل. وانت غريب. اتفضل اتفضل. ما غريب الا الشطار. اتفضلوا اقعدوا. هستأجز انا خمس دقايق. تعالى والله ما انت عامل حاجه. واحنا هنعمل اللي عايز منكم يعني. عن اذنك خمسه كده. الله. ايه اللي موقفك كده يا ست الستات على رجليك؟ الله. مين؟ المعلم محفوظ؟ ابدا ابدا. اصلا انا كنت بجيب كوبايه ميه علشان اشرب. انت ما تقوميش ابدا من على السرير. 20 خدامه يكونوا عندك هنا من بكره وتحت امرك. 20 خدامه مره واحده كفايه واحده. المهم انت ما تقوميش ابدا من على السرير. دنك قاعده كده زي الملكه. انا جبت معايا الشيخ سعفان اهو بره اهو. وخليه يعمل لك ورقه صغيره كده وتقومي حطاها تحت المخده عشان بعون الله ربنا يكرمنا ويدينا السازلي. واكتب كده محلات محفوظ وولد والسازلي. يا سلام. صحيح ابقى حققت اللي في مزاجي كله. طيب ما نسميه اسم تاني. هو يعني لازم الشازلي ده. الله. وبعدين معاك يا سعاد ده نادر عليا. طيب طيب طيب ما تزعلش يا سيد المعلمين. نسميه الشازلي عشان خاطر عيونك. تعرف يا سعاد لو جبت السازلي بصحيح ركبك على كتافي واحد الف بيك كده اهو. خليك تركبيني زي الحمار. ربنا. لا لا انا عاوزه منك حاجه ثانيه. قولي اللي تسوي تقلك ذهب. انا عاوزه عربيه ملاك. ملاك يعني؟ ده انا اجيب لك موقف عربيات ملاكي. ويكون فيها شوفير. يعني ايه سفير ده من غير مؤاخذة؟ يعني سواق يا معلم. مين سواق؟ مش سواق واحد. وعلى فكرة لازم يكون فيها راديو. راديو وتلفزيون ومطبخ وكل حاجة. بس نامي انت حبيبي. نامي نامي حبيبتي استريحي. انا هروح اعمل الشاي للشيخ سعفان والواد ربيع وهيكتب لك الورقة دي وربنا يجعل فيها القبول ويجيب السازلي. كاشش كده وتعمل لي شيخ بحقه حقيقي. انا عارف انت مستعجل ليه. ما على مهلنا يا اخي. مهلنا ايه وبتاع ايه انت الاخر ده لازم على ودنه يا اخي. صبرك بالله. ده احنا بنلعب لعبة كبيرة يا سرابيع. المهم تخلص بسرعة ولو فنخت انت المسؤول. مش هتفنخ ولا حاجة. مش عاوز نكتبه الثروة كلها للبيت. وزي ما اتفقنا يعني هتاخد قطمة كبيرة من اللقمة. يبقى سيبني بقى اشتغل على رواق. شوف برضو خارج يقول لي رواق. الشغل بتاعك ده ما يعجبنيش ابدا. الوقت هو غرقان لشاشته في المحبة. كلمة واحدة منك حناكله. انتوا عاوزين تاكلوا؟ انا عملت لكم الشاي. لا لا ده عال قوي. ده لا ده عال قوي. ازاي؟ ما انتوا كنتوا بتقولوا عاوزين تاكلوا. الله. لا لا لا يا شيخ ده احنا كنا بنتكلم على الواد قصدي يعني كنا بنتكلم عن عن الواد عفيف يعني. يا راجل ده كلب ولا يسوى. سيدي سعاد. سعاد افتحي. الله. ده مين ده؟ افتحي يا سعاد. الله. ده الواد عفيفي. ايه اللي جابه هنا دلوقتي؟ عجايب. اسمعوا. ايه. ما تبانوش انتوا احسن ينظركم. وانا هفتح له الباب بنفسي. تعال هنا للهرمة. سيبني نوبك ثواب. ده انت وقعت ولا حد اشتم عليك. ابوس ايدك تهتقني. جاي هنا تعمل ايه؟ جاي تنظر برضو؟ حد الله يا معلم. ده انا جاي اقضي خدمة. خدمة ايه يا ابن الكذابة؟ طيب سيبني وانا اقول لك. مش هسيبك ابدا. انت فاهم انك هتاكلني الاونطه تاني؟ ده انا هتني ماسكك كده لحد ما افحصك بصابعي. طيب بس سيب رقبتي وامسك يقت الجلابيه. مش ماسك رقبتك. حياتك انت يا معلم كنت جاي عشان خدمه؟ بطل بقى يا ابن الكذاب. بطل. تاني مرسال. اظن هتقول لي ام سعاد بعتاك. لا وحياه مقامك العالي. ده الواد صلاح العره هو اللي بعتني. بتقول مين ياض؟ صلاح اللي انا كسرت له الدكاني وانسجنت فيها 4 ايام. هو اللي خدني وجرجرني وقال لي تطلع انت فوق عند بيت المعلم محفوظ وتقول له سعاد تنزل وانا واقف تحت استناك. واقف فين دلوقتي؟ واقف تحت اهو في السلم. طب اسمع. ايوه. تقدر تندهله؟ اندهله وانده لابوه كمان. طب وقف على راس السلم هنا واندهله، قول له تعالى هي عاوزاه. حاضر. طب مش تسالها الاول ان كانت عاوزاه ولا لا؟ اعمل اللي بقول لك عليه احسن اقطم رقبتك. طيب انا مالي، عاوزني انده هنده. انت راجع صلاح؟ انت راجع صلاح؟ صلاح ايه في الساعه دي يا بريني؟ انت بتشتم؟ طب ضمت نهار ابوك ازرق. بعد شويه المعلم محفوظ واحد واقف هناك اهو مستنيك، وقال لي اندهلك وان شاء الله هيشرب من دمك. انت بتفطمه يا ابن الهرمه، بتفطمه. اديتي وقف. الله ما تشربش بقى الصراحه. والله العظيم لكل تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال هنا، تعال. اي اي رجلي، يا رجلي رجلي رجلي، الحقوني. الله الحقوني. ايه يا بقى الحقوني؟ ده المعلم محفوظ وقع. الله، ايه الحكايه يا معلم؟ شيلوني يا جماعه، دخلوني جوه. الله الله الله، شيلوني يا واد. الله الله الله، شيل يا شيخ تعبان، شيل. ايه اللي حصل يا واد؟ واني بخبط طلع وراح هادر فيا زي المجنون. وقال لي انده صلاح احسن اموتك. وانت طلعت ناصح، طلعت تجري وانا جريت وراك وهو جري وراي، راح وقع على السلم انكسرت رجله. اياك تنكسر رقبتي يا رب، ده ايده تقول عرق خشب. الله يخرب بيتك، كنت هتودينا في داهيه. صحيح انك طور. مين اللي طور؟ انا ولا هو؟ لو كان عايز يمسكك كان السحب ونزل لك تحت، كان مسكك ولا رقبتك. انما ده خرنج قال لي يقول لي انده له. طب واني مجنون يقول عليا كل حاجه؟ لكن ما يقولش كده. شوف بقى، اوعى توريني وشك تاني، فاهم؟ روح جتك داهيه، يعني الواد ما شاء الله قوي والله، حتى السوق ده انا معتبه تاني. ده دي دي عالم زلط، ده يشتم وده يشتم. الواحد منه طيب وحنين الناس تركبه، انما ده مين دي؟ واللي خلق الخلق لا اوريكم العين الحمراء. الله يخرب بيتك يا معلم محفوظ، الله يخرب بيتك. ايه القلم اللي اداهولي بانه خرق لي عيني؟ ماني شايف. طب وحياتي ايد المدبول يرفع قضيه واخد طاعون 30 جنيه واقعد كده ملك زماني وافتح دكانه في السوق؟ اياك تكون اتخرقت يا رب. يا مالها بس يا معلم؟ مش عاوز كتر كلام في الموضوع ده يا ام سعاد، انا شفت بعيني محدش قال لي، واقف في بير السلم وبعت الواد عفيفي فوق. طب وهو انا مكذبك يا ابن الاصول؟ حصل يا اخويا، لكن فيها اهدي بس، اللي ينشل في دراع وقف تحت. طب والبنيه مالها؟ لو ما كانش عشمان قوي ما كانش يجي لحد هنا. وهي شافته ولا كلمته يا معلم؟ ما هي اخويا قاعده في حالها فوق. اي نعم قاعده فوق، لكن هو ازاي يجي لحد هنا؟ اتلطش في مخه بعيد عنه. انا ما عنديش حريم حد يقف لهم تحت ابدا. اما مالكش حق ابدا يا معلم محفوظ، بقى البنية حبلة وهفتانة، وانت كمان تكسر بخاطرها وتزعلها كده اهو. ده حتى الواد اللي في بطنها ينزل. انت بتكلمي جد؟ الله، ينزل ازاي قوليلي؟ ما تسأل الدكاترة يا اخويا، ده اصعب شيء عند الحامل الزعل والقهر. لكن هي ازايها دلوقتي؟ ازايها؟ ربنا ما يحكم على حد. ايه وشها يا حبة عين امها اصفر زي الكركم وبقى قد كده اهو. وهي مش محافظة على نفسها ومحافظة على الواد؟ وهتحافظ ازاي يا اخويا؟ هو اللي جرى لها ده قليل. يعني خلاص الواد نزل؟ لا لا لا يا اخويا، الشر بره وبعيد. امال ايه؟ ان شاء الله اللي يكرهوها ربنا يطرح فيه البركة كده ويتربى في عزك يا معلم. بس انا قلبي مش جايب ناس مسعاد، بيني وبينك انا متغاظة والدم هينط من عروق نفوخي، نفسي تلاقي مع الواد ده اشرب من دمه. انا غلطان اللي ما خلصتش عليه في الخناقه اللي فاتت. والنبي انا لو منك ما اعمل له ايها اعتبار، ده جربوع بقى، تقتل الجربوع ده وتودي نفسك في داهيه. لا واخر المتامه جاي لحد البيت واست سعاد بنتك عملتني مقطب. لا لا يا اخويا اسم الله على مقامك، ده انت سيد الرجاله يا معالي. انا عمري ما هرضى عليها ابدا ولا قلبت في تحلاها. لا لا عيب يا اخويا تقول الكلام ده على مرتك وعلى حبيبتك ام ابنك الشاذلي، والنبي يا حبت عين امها دي بقت زي الليمونه الصفرا، وعينها يا نظري بقت زي القطه الحمرا. ولاد شاذلي عامل ايه؟ هيعمل ايه يا اخويا؟ اهو بيلعب اسم الله عليه في بطنها طول النهار. يتولد يا اخويا وتربى في عزك وتشوفه كده في الجامعه ان شاء الله. انا ما عنديش عيال تخش جامعه، يعني هل فنديه ام تقصص دول عاجبيني قوي؟ انا ابني هيطلع معلم قد الدنيا زي، اما يرمش السوق يقف، ولما يرمش تاني السوق ينام. يا ريت يا اخويا يا ريت. هو حد يطول يطلع زيك؟ هو فيه زيك يا سيد الرجاله انت؟ قوم يا اخويا قوم، والنبي لا انت قايم معايا على البيت صالح مراتك كده وخدها معاك. طب وربنا ما كان عندي نية اعمل الحكايه دي، انما انا برضه هقوم معاك عشان خاطر الواد السازم. يلا بينا. يلا يا اخويا. اسمع بقى يا شيخ صفان، انت لازم تخلصنا الاسبوع ده ولا يبقى نهارك ازرق. يا عم الله الغني عن الشغلات دي باين عليها مش هتخلص ابدا، وانا اللي هخلص. ليه بقى؟ ده حتى الراجل يعني في ايدك زي العجينه. عجينه مين يابا؟ ده راجل شراني وطور، وده ملعوب كبير مش هين، ولو حس ان احنا بنضحك عليه مش هيخلي الدبان الازرق يعرف لنا طريق جره. انت بتقول ايه؟ مين هيقعده؟ امال يعني هنهج من البلد دي؟ الله، انت هتاكل لقمه سمينه اهو وتهج بقى الستين داهيه. اهج فين يا عم؟ احنا عارفين نعيش هنا لما هنعيش في بلد بعيده. انا مش لاعب اللعبه دي. ومزاجك ولا ايه؟ قصدك ايه يعني يا سرابية؟ انت عارف قصدي كويس. لا انا مش عارف حاجه، عرفني انت يا ناصح. انت فاهم انك لسه هتنصب على المعلم محفوظ؟ طب ما انت نصب عليه فعلا. انا نصبت عليه امتى بقى يا اخويا؟ يا سلام، انت لاهف منه هو ان مرتين فلوس. كان نصب ده ولا كنت يعني بتعلمه أجزة؟ على كل حال دي مبالغ بسيطة ما تهموش قوي. ليه؟ مش قلت انه طور؟ هو كده فعلا. طب ولما يعني انت عارف انه طور يبقى في عنده فرق بين السمينة والتقيلة؟ اهي دي زي دي، ولو عارف انك انت نصبت عليه هيحط صباعه في عينك يخرمها. هو انت لازم تمشي اللي في دماغك بأي طريقة؟ انا مش بمشي اللي في دماغي يا جبان انت، انا بمشي اللي في مصلحتنا. والله ما في مصلحتنا ولا حاجة، وانا حاسس ان هروح في ستين داهية. قم معايا وتوكل على الله. ولتوكل على الشيطان. على الشيطان، على الحيطان، هي كلمة واحدة. المهم تعكم العتمة الكبيرة جاتك داهية. انت عامل كده زي حمار جوز خالتي، كان يجي كده في نص السكة وينهج. عم انت تعجبس؟ عم انت تعجبس؟ ضحف يا فم. ايه اني عاوز اجبس رقبتي؟ وهي تي يا فم مستشفى حتكفش رقبتك؟ ايه هو لازم مستشفى يعني؟ دي حاجة بسيطة، حط كده شوية جبس كده وشوية مية وخلاص. روحي الاكشخانة اللي هناك دي، اهي اللي هناك دي. دي هي اللي تجبس لك رقبتك. طب يا عم ربنا يخليك. عم انت عم يا اجابي انت عم ونبي عم انا عاوز اجبس رقبتي. مالها رقبتك؟ بعيد عنكم فيه راجل هيني انصعر ولا اتجنب في عقله وداير في الشوارع ياكل في مخاليق الله زي المجانين. ما صدق هبرني لو رقبتي انكسرت. وريني كده اهو. ياه، لا ده انت لازم تروح القصر العيني. يا سلام، اروح القصر العيني نفسه يعني؟ ايوه القصر العيني نفسه، علاجك هناك. امال يعني ليه الواد ابو سعيد الخضري فطمني اروح مستشفى الكلب؟ هو اللي هبرك راجل ولا كلب؟ الشكل راجل لكن العقل كلب. اديني ورقه اسبرين من فضلك. هو انت بقى تسيبني وتجري والمعلم محفوظ ايه ورقبتي لحد ما كسرها؟ الله، ايه اللي وداك فوق عنده؟ يا اخوي مش انت اللي قايل لي ايه اطلع فوق وخلي سعاد تكلمني؟ انا شفتك يا ابن الكدابه. عجايب، انت بتكذب. طب ومالك زعلان كده ليه؟ انت بتزعل من بيكذب؟ هو الكذب حرام يا عم. ايه حرام دي؟ ذبو الكبايب. طب ما انت بتكذب يا عفيف. انا اللي بكذب؟ انا كان ينقطع لساني ده اللي مكرهش في الدنيا الا الكذب واللي يكذب. وانا لو حد سالني اقول الحقيقه، انت اللي بعتني فوق عند المعلم محفوظ، وانت اللي قايل لي خليها تكلمني، وانت بتقابلها من وراه وساعات تروح البيت وهو مش هناك. انا قاعد بروح هناك، انت شفتني؟ لا ما شفتكش. طب ما ازاي بتقول كده؟ ما دام انت هتكذب انا هكذب انا الاخر واقول كل حاجه كده، والناس هتصدقناني عشان انا عبيط. وعلى العموم انا رايح دلوقتي المستشفى، ولما المستشفى تشوف رقبتي مكسوره بالشكل دي هصعد عليهم ويبلغوا البوليس، ولما يجي البوليس هحط سؤالي، ولما احط سؤالي هقول كل حاجه. مين ضربك يا واد؟ الواد صلاح قال لي اطلع هات مرات المعلم محفوظ تحت السلم، وهو اصله ماشي مع مرات المعلم محفوظ، والمعلم محفوظ مش داري، واصل الواد ده خباص وهتصيح كده وبقصه. سد بقك الله يخرب بيتك. سيبني خليني احط سؤالي. يخرب بيتك هتوديني في داهيه. تعالى والله العظيم لما جرجرك. انا هكتب لك كل حاجه يا حبيبتي، بس خلي بالك من السازل ده، واد ملعون طول النهار نازل لعب. يا ستي خليه يلعب، ما تزعليش، نامي كده وما تقوميش تعملي حاجه ابدا، عشان هو ده اللي هيقف جنبك وحميكي زي الاسد لما بقول معلم محفوظ بعد عمر طويل كده يجرى له اي حاجه. بعد الشر عنك يا معلم، ده ولا الف واد في ضفرك انت. بتقولي الكلام ده من قلبك ولا بتاكلي بعقل حلاوه كده؟ انت دايما متشكك كده. انا جسم كله مشكك. تفكراني هنسى اليوم اللي الواد جه فيه لحد هنا؟ ايه احنا هنعيده تاني يا معلم. احلف لك بايه، لو شفت صلاح ده في سكه لقلع الجزمه واديله 40 على ابوي. تبقى غلطانه، ده اللي يدوق جزمتك لازم يبقى يستاهلها. احلف لك بايه، انا رميته زي البرتوشه، ده كان قله عقل، ده ولد صايع ولا مية زيه يملوا عيني يا معلم، غرش انا كنت عيلة ومش فاهمة حاجة. دلوقتي فهمت يا جميل. طبعا يا ابو شاذ. السلام على اليافطة منورة كده في السوق، المعلم محفوظ وولده السازلي. يا حلاوة. بدي اقولك اكتب ام ولده السازلي. لا لا وابوه المعلم محفوظ. يا سلام. تعرف يا سعاد، انا نسيت اقولك، تعرفي انا استخرت مين يعني في حكاية نقل الملك على اسمك؟ مين يا ترى؟ راجل طيب قوي اسمه الشيخ سعفان. بقول له ده انا محتار قوي في حاجة كده وعاوزك تقول لي رأيك. بعدين قام بصص لي كده وقال لي على طول، حكاية الملك يعني سيبه للست ولا بخافش. يا سلام، قال لك كده على طول؟ هي كده والله العظيم، راجل مكشوف عنه الحجاب. وتعرفي حبيت استمحل. قلت له ست مين يا عم الشيخ سعفان؟ قال لي ست مستسلم. يا خبر، ربنا كده، ده راجل مبروك يا معلم والنبي، ده دماغه فيها علم. ايه ما عندكيش فكره. يصلي الوقت بوقته، عارف ربنا بصحيح. انا لازم اكافئ الراجل الشيخ ده لو النبي يستاهل. اصله هو معرفه الواد ربيع يستاهل تقله دهب الواد ربيع ده، وربنا فهلو عينه مفتحه وابن حلال وبيحبني حب. الله العظيم محدش اخلص لي صحيح في السوق كله غير الواد ربيع ده، بيحبني قوي قوي، وانا كمان ايدي فرطه معاه. والله كل الناس بتحبك يا معلم محفوظ. لا ما تصدقيش، ده كل العالم دي اونطجيه، حبوني بس كده وكده في وشي، لكن من ورايا زي العارب. لكن ان شاء الله باذن واحد احد انا هغيظ جميع الناس دي. لازم اعلق اليافطه، المعلم محفوظ وولده السازلي تجار ومتعاهدين مصالح يا اخويا. سمك اليوم من حق. ده انا عندي شويه بلطي انما يستاهلوا بقك. أيوه. الحلو ده. هنزل دلوقتي فوت على الشيخ سعفان كمان واخد معايا الواد ربيع ونروح على الشارع العقاري اسجل لك الملك واقوم فايت على الدكان اجيب السمك. بس اوعي تقوم مطرحك انت. حاضر. السمك السمك انا اللي هعمله كله، ايه مفهوم؟ طيب تروح وتيجي بالسلامه يا حبيبي، هتوحشني في الشويه دول. ما تشوفيش وحش ابدا، روح قلبي معلم. نعم روح المعلم والنبي. نعم نعم نعم هتوحشني يا معلم محفوظ، هتوحشني. الواحد خلاص ما بقاش يطيق فراقك ولا نص يوم. هدي العاصي يا رب، صاحب اضرب صحيح. كل يوم يبين آية. امال ايه، ربنا ده عظيم قوي. هو اللي خلق الناس، هو اللي خلق الدكاكين وخلق السوق، هو اللي خلق السمك كمان. يعني احنا من غيره ما كناش بيعنا ولا اشترينا، لكن هو يبقى صاحب الملك ويوزع كيف يشاء. راجل عنده فلوس زي كده يديله، راجل خم واقرع زي الواد عفيف ما يديلوش ابدا. ده هي تقطع عفيفي وتقطع سيرته. خليكي نايمة، خليكي نايمة، خليكي نايمة زي ما انت كده. انت بتنرفزني. ما تقوميش من مطرحك ابدا. انا هخطف رجلي واروح المشوار ده واقوم راجع على طول. طب يا اخويا بالسلام. سعاد، والعمل ايه دلوقتي يا سرابي؟ ولا حاجة، بعد كم يوم كده اخدك ونهج من هنا. هنهج ازاي بس يا اخويا؟ يا عيب الشوم، الناس تقول ايه؟ لا يهمني الناس تقول ايه، ما يقولوا اللي يقولوه. طب وهنمشي ازاي بس مع بعض؟ نمشي ازاي؟ بسيطة اوي، بدل ما احنا متجوزين عرفي هنتجوز رسمي. طب وسعاد يا سرابي؟ سعاد تشوف حالها بقى، تروح مع صلاح، تروح لوحديها، هي مزاجها. والنبي انا خايفة يا سرابي. تبقيش عبيط امال يا ام سعاد، تخافي ومعاك ربيع؟ انا خايفه يا اخويا لا يروح ورانا. هو مين ده اللي هيروح ورانا؟ ده ساعه ما يعرف ان الحكايه ملعوب هيتكسح. إيه؟ مش هيعرف يمشي، والنبي حيعمى مش هيشوف. والله جه يومك يا معلم محفوظ، وهضحك عليك لما اشبع. وانا انسى واليوم دخل فيه السوق. إيه؟ كنت انا واد معلم لسه طالع كده زي الورده، وكان عندي امل ابقى شهبندر السوق. كنت ايامها في زهويتي كده وبلعب بالفلوس لعب على خفيف صحيح، انما يعني هي كانت فلوس ايامها. وبعدين دخل المعلم محفوظ، ما كانش معلم ايامها، كان اسمه محفوظ، كان اوسخ من عفيف كتير. اي والله العظيم كان اوسخ منه. يا سلام، فاتش كام سنه كده وبقى المعلم محفوظ، وكان السوق كله، واللي يقف في سكته بقى يدوس عليه يبططه، بطط ناس كتير، وانا هرسني تحت رجليه واشتغلت عنده. مش اشتغلت عنده، قعدت عنده دلدول، بقيت ربيع الدلدول. لكن جه يومك يا معلم محفوظ، جه يومك. الله، انت يا اخويا جرالك حاجة؟ انا ابدا، انا مش هيجرالي حاجة خلاص، انا جرالي زمان، لكن اللي هيجراله هو المعلم محفوظ. اما حتة خازوق يا السلام، ينكتب في كتب. ما قلتليش والنبي يا سرابيح، هنعمل ايه بقى؟ ولا حاجة، هنقعد ساكتين بس مستعدين. إيه؟ ولما اقول هوبا تبقى فص ملح وداب. شوف هذا خطير. ايوه معلم، العشر يوفت دول يتعملوا بالزيت وخط فرسه. حلو. حاضر. قوي. حاضر. تكتب كده: المعلم محفوظ وولده السزلي تجار ومتأهدين جميع المصالح الحكومية والمدارس. خدامك. اسمع كمان يا نعمين، الشكاير اللي عندك دي مالها معلم؟ نصها تكتب عليه محفوظ، والنص التاني اكتب عليه السازلي. الله، ليه انت طالع المولد السنة دي ولا ايه؟ مولد ايه يا ابن الهرمة؟ ده السازلي ده سيدك وسيد ابوه، ده يبقى هو صاحب الدكانة دي وصاحب الدكاكين دي وصاحب السوق ده كله. انت بعت الدكاكين يا معلم؟ بعتها لحبيبي، اقرب واحد ليا في الدنيا، من دمي ومن لحمي. يبقى مين يا حد تايه عن حبيبك سرابيع؟ وربنا انت طول، بقول لك اللي من لحمي ومن دمي. ما هو ربيع اكتر من دمك ومن لحمك وصاحبك كمان. طب مش هقول لك بقى، اخليها مفاجأة. وحد سيدنا النبي لكيد السوق ده كله. عرف يا سي محفوظ. عرف عليك يا استحميدة. انت بعتلي يا اخويا صحيح؟ ايوه يا استحميدة. خدمت جلبتك يا اخويا. انا عاوزك تفصلي لنا قد 40 جلابيه كده. ليه يا اخويا؟ هو في حد طالع الحجاز؟ يا ولية فهميني. انا عاوز 40 جلابيه عشان عيل صغير. قوي قوي يا اخويا، من العندي والعندي. بس انا عاوزه ماشي حرير، مش هلبس غير صنف الحرير. حرير سكروطه من اللي قلبك يحبه كله عندي. خلاص اتفقنا، اتفضلي وادي 10 جنيه عربون. تسلم يا معلم. طب دلوقتي انا قاعد هنا ليه بقى؟ محبوس. محبوس؟ محبوس ازاي يعني؟ هو انا حطيت سؤالي عشان ابقى محبوس؟ محدش ينحبس الا لما يحط سؤاله. انا مستعد احط سؤالي واتحبس. ما انتش خارج من هنا لما تخف. طب انا خفيت خلاص، افتح لي بقى. تشرفك ان كنت خفيت ولا لا؟ ايه زي ما بقول لك كده، حتى رقبتي اهي. قدامك لسه 4 ايام. يعني افضل محبوس كده 4 ايام كمان؟ ايوه. وانت اللي حبسني مش كده؟ ايوه. طب ما تشوف طلباتي. طلباتك ايه؟ اكل واشرب واخد سجاير. ما انت بتاكل وتشرب طول النهار. حلوه طول النهار دي؟ هو فين بقى طول النهار دي؟ داني ما صدعتش جنس الاكل من امبارح. طب ما كفايه عليك اما تاكل مره في اليوم، مش احسن من بره برضو؟ ما انت كنت ما بتاكلش خالص. ايوه كنت ما باكلش، لكن كنت بشرب سجاير. هو في حاجه جابت لك المقت غير السجاير؟ كده احسن لك، هتبطل السجاير وتشوف صحتك. انا مش عايز اشوف صحتي يعني. انا عاوز اشوف السجاير. طب الكتم بقى اكسر لك رقبتك. والله الله، انا اذنك بقى ما تعطلنيش. انا فين رايح؟ رايح لسعاد يا واد. والله العظيم كذاب، ولا تقدر تروح هناك، ده لو شم ريحتك المعلم محفوظ هيقصفك حتك. تعرف لو ما كنتش حبسك كنت خدتك معايا عشان تشوف بنفسك. طب ما تطلعني يا اخويا. طلعني اذا. ما ينفعش، لازم توفي المده كلها. طيب روح جتك داهيه، إله المعلم محفوظ يقابلك في سكته. السلام عليكم يا معلم محفوظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عم الشيخ زعفان، اهلا بالراجل الطيب. والله ما طيب الا انت يا معلم محفوظ. خطوه عزيزه. شوف بقى، انا مش عاوزك تقطع رجلك من هنا ابدا. والله احنا ما نستاهل نيجي عندك ولا نقعد معاك يا معلم محفوظ. يا سلام، ده بيغرك شويه الزواق اللي في الدكاكين دول، ده انا كنت كحيان زيك وافقر منك كمان. ما هو الفقر مش عيب يا معلم محفوظ، لكن العيب حاجه تانيه. مفيش حاجة تعيب الراجل اللي اجيبه من غير مؤاخذة. لا مش قصدي، اسمع عما اقولك. قول اللي في نفسك كله. ابدا، انا كان نفسي اقول يعني. مالك كده، ما انتش على بعضك وزي ما تكون مكسوف تقول الصراحة. ما تقول يا راجل، هو في سر بيني وبينك دلوقتي؟ ده احنا اخوات. انا قصدي اقول يا معلم الحقيقة، الحكاية محرجة يعني. ما تتحرجش ابدا مني، انا فهمت انت عاوز ايه بقى. تنفلس وعاوز لك قرشين مش كده؟ ابدا وحياتك يا معلم محفوظ، انا معايا فلوس كتير قوي. يا راجل ما تبقاش تعمل التكليف ده، انا نفسي ساعات بحتاج فلوس واجدع راجل برضو بتعزه. خد ادي ورقه ب10. ايه حد ربنا ما يسالك. وحياتك انت يا معلم، انا معايا فلوس كتير قوي. حتى ايه؟ شوف فلوس كتير. شوف. امال ايه بس الحكايه؟ ما تتكلم. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا عم الشيخ سعفان. ايه اللي جابك كده على الصبح كده يا اخوي؟ الله، سي ربيع صباح النور. مبدل يعني النهارده قوي، ايه الحكايه؟ ابدا وحياتك، انا قلت اما اروح اقعد شويه مع المعلم محفوظ. امال عفيف الكلب راح فين يا معلم؟ حد عارف له طريق جره؟ تلاقيه ملقح في اي حته داهيه تاخده. انما انت عاوزه ليه يا اخوي؟ لا ابدا، انا عاوزه ليه يعني؟ جاته الغم. انا اصلا ما شفتوش من ساعه انت ما ضربته، قلت لا يكون يعني جراله حاجه. يا اخويا في 60,000 داهيه، ياكل فروم وترماي مستريح منه. والله يا معلم الولد ده غلبان وبيحبك قوي. واحنا نعمل له ايه بقى؟ ما يتلقح بعيد عننا، احنا ناقصينه. ده حتى وشه يقطع الخميره من البيت. لكن قول لي ايه الحاجات الحلوه دي يا معلم؟ يا سلام، ده الدكان بقى مزقطط قوي. ولسه ده انا ناوي اخليه اخر الاف لاركه. بقول الله مش هيكون في الحته دي دكان ابدا زيها. ربنا يقدرك يا معلم، انت تستاهل كل خير. بانفاسكم طبعا. اسيبكم انا بقى شويه عشان هروح مشوار كده. خليك يا ربيع في الدكان. طيب طيب، مع السلامه يا معلم. مع السلامه. مع السلامه. تعالى هنا. انت ايه اللي جابك هنا النهارده؟ دي هو انا اسير عندك؟ قسما برب العزه ما تجيب سيره كده ولا كده لاكون قاطع رقبتك. اسمع بقى، انا راجل مجنون وانت عارفني، هتغيظني هروح اقول له كل حاجه وان شاء الله اروح في 60 داهيه. ده انت باينك مستبيع، والحكايه مش سهل كده يا شيخ شلشلموني. قسما برب العزه ما تفتح بقك لاكون رامي جتتك للكلاب، ما هخلي العفيف الاحمر حتى يرى طريقك. هتدنك رامين الامتى هنا بقى؟ انت عايز تخرج؟ ايوه عاوز اخرج. هتعمل ايه؟ هروح ارفع قضيه واخد تعويض. انت مش شايف عيني مفخوته قدامك اهي؟ الله يا اخي، انت عينك تدب فيها رصاصه. ده من غيظك انت بس، عشان ما انتش عاوزني اخد تعويض ومش عاوزني افتح دكاني، بتقول عيني سليمه وهي مفخوته. ليه بقى؟ لو انا مش حاسس. اسمع بقى يا عفيف. اسمع. ايه رايك تقعد معايا وتسيبك من الهبل بتاعك ده ونبقى على الخير والشر سوا؟ هو انت حواليك خير ابدا؟ ده انت ما وراكش غير الشر. ماني قاعد معاك بقالي كام ساعه لا اكلت ولا شريت. قلت ايه في اتفاقنا؟ اتفقنا على ايه؟ تقعد معايا تاكل وتشرب واديك 5 جنيه في الشهر. طب هو فين الاكل والشرب دي؟ عايز تاكل؟ امال يعني عاوز العب؟ اعمل لك لحمه؟ ما تمرعش قوي كده. انت عندك لحمه انت؟ ايوه عندي لحم. بتبص لي كده ليه؟ مش مصدق؟ طب انت لو عندك لحمه كنت خرجت. ليه؟ هو اللي عنده لحمه ما يخرجش؟ طبعا ما يخرجش. يخرج ليه؟ اللي عنده لحمة يقعد جنبي. اللي عنده لحمة والنبي تتوكس كده. تعرف انت احسن واحد ليك مين يا عفيفي؟ المعلم محفوظ. هو ده الدواء بتاعك، هو اللي بيعرف يسكعك على قفاك. وماله؟ وماله لما يسكعني؟ احسن منك معلم قد الدنيا ولابس طقم بلدي وراجل بيسكع كل الناس اللي في السوق على قفاه. طب ما هو ساكعك انت على قفاك مرة وانا واقف قدامك. انا؟ آه. انا كنت قطعت ايده. والنبي تتلاقح كده؟ قال يعني الواد نطل قوي. طب ما هو خد منك البت اللعبيه دي ولا قدرت تعمل ايها حاجه. مالوش لازمه تجيب سيره الموضوع ده يا عفيف. مالوش لازمه ليه بقى؟ اشمعنى دي اللي مالوش لازمه يعني؟ وحياه سيدي المدبولي لو خدها مني انا كنت جبت كرشه. انت؟ ها؟ انت حاسب نفسك راجل قد؟ يا سلام. ده انت دبانه. اني؟ ليه يا اخويا؟ انا مش عاجبك ولا ايه؟ ده لي وشي سجون. شوف وشي حتى كده. مش عايز كنت تخرج من هنا؟ ايوه كده، لكن الوقت مانيش عاوي. طب عايز ايه؟ قوم تقلي لك كده حتتين لحمه. ما عنديش لحم. ايوه قول كده، فاني مختوم على قفاه يعني؟ قال ايه عنده لحمه؟ ولو عندك لحمه كنت خرجت. انا كذاب يا سيدي، معلش. طب هات حته بخمسه. خد يا سيدي حته بخمسه. هات جتك القرف. والله العظيم انا رافع قضيه على المعلم محفوظ، ولا اخد تعويض ولا افتح دكانه في السوق. وما انت شغال عندي يا صلاح. ليه بس؟ وشوف بقى لما تعفى كده، ما انت شغال عندي. ليه بس كده يا معلم عفيفي؟ ايوه امسح لي جوخ كده بقى. امال ماني عارف نفسك امال ايه؟ وعارف صنفك، لكن وحياة سيدي المدبولي ما انت شغال عندي ولا شارب منه. يا سي صلاح، يا سي صلاح. يا خبر اسود، ده مين دي؟ ايوه ربيع، اتفضل. انت ملقح هنا يا ولد عفيفي؟ وانت اللي جابك انت راخ؟ جاي ادور عليك. وعاوزني ليه يا اخوي؟ المعلم محفوظ عايزك يا تروح له. هيدفع التعويض؟ ايوه هيدفع لك كل حاجه. يلا روح له بسرعه قوي يا محسن. عايزك خلاص، ما دام عاوز يدفع التعويض يبقى كده بقى ملوش لازمه القضيه. مستنيني فين يا واد يا ربيع؟ ايوه بس سجل يلا قبل ما يمشي يا جدع. يلا طيب، انا هروح اهو، بس انت طبخته لحمه خلوا لي مناب. بس سجل يلا اجري. روح جتك داهيه. جتك داهيه؟ لا ده ايه اللي ملقحه عندك هنا؟ ما هو واد غلبان. ده غلبان ده؟ ده يستاهل الحرق. المهم نهايته. انت مزعل سعاد ليه؟ انت ايه اللي عرفك ان انا مزعل؟ يا سلام، وفي حاجه تستخبى عني انا؟ لكن انت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ عايز افهم. اسمع صراحة، انت بتكرهني انا عارف، انا كمان بالصراحة كده ما ببلعكش. ايوة انا جاي لك بقى يعني عشان مصلحة سعاد. انت قلبك على سعاد قوي يا سربيع. يا سلام، دي في مقام بنتي بالظبط. لو في مقام بنتك صحيح، ما كنتش جريت عشان تجوزها للمعلم محفوظ. جينا للجد. لما تتجوز المعلم محفوظ هتلها في اللي وراه واللي قدامه احسن، ولا تتجوز صلاح وتعيش يا مولاي كما خلقتني. رايك انت ايه؟ يا سلام، وده عايز رأي. دي بيقولك اللي تغلبه العبه. لا بقى انا مش معاك. انا عارف انك مش معايا، وانا عذرك، انت لسه شاب صغير وطايش، لما تكبر واسنانك تتخلع زينا كده تفهم الدنيا على حقيقتها. انا كنت زيك كده زمان، كنت واخر الدنيا بصدري، ولا كان المعلم محفوظ ولا مية زيه ويملوا عيني، لكن ألم ورا ألم خلاني فقت، وبقى مذهبي اللي ما تعرفش تاخده بالقوة خده بالحيلة. لا ده بقى مش مذهب انا يا معلم ربيع، انا اسناني ما تقلعتش ومش هتتقلع ابدا. على فكرة ربيع انا عايز اقولك حاجة. ايوه. في ناس بتتولد اسنانهم متخلعين، وفي ناس بيفضلوا لما يموتوا اسنانهم جامدة. انا بقى اسناني جامدة وهتفضل جامدة على طول. طيب معلش معلش معلش، اسمع كلامي للاخر، عايزين انا مجنون يا اخي. سعاد اتجوزت المعلم محفوظ وما خسرتش حاجة ابدا، اللي خسر هو المعلم محفوظ نفسه، وسعاد هتبقى غنية، والمعلم محفوظ هو اللي هيبقى غلبان، هيبقى زي الواد عفيف اللي كان عندك. سعاد ممكن تعيش من اول وجديد، واللي عايزاها معاك انت يا صلاح. انا صحيح جريت عشان المعلم محفوظ يتجوزها، وجريت عشان المعلم محفوظ يكتب لها كل حاجة ونجحنا والحمد لله. يبقى عملنا خير ولا شر يا سي صلاح؟ اسمع ربيع، انا عارف حكايتك كويس مع المعلم محفوظ، وعارف كمان انك عايز سنتين من زمان، لكن عارف انت امك ده يقدي لايه؟ مش بس المعلم محفوظ اللي انت موتته، لا انت موتتني انا، موتت سعاد، موتت عم عبد الستار، فضلا من سعاد طبعا مش هتعتقها. يا سلام، انا لدرجه دي في نظرك يعني؟ على كل حال سيبنا من الكلام ده بقى يا صلاح، انا جاي لك في حاجه تانية كده. سعاد عايز اشوفك. سعاد النهارده تملك 200,000 جنيه وعايزه تعيش بقى. سعاد بتاعتك دي ما اعرفهاش يا معلم ربيع، انا كنت اعرف بنت زمان اسمها سعاد غلبانه ومكسوره الجناح، لكن سعاد دي احسن لا تشوف لها حد غيري. ما يبقاش مخك ناشف، امال بقى احنا ما صدقنا اللعبه نجحت، تبقى وصلنا انت على الاخر. مش ذنبي يا معلم ربيع، ده ذنبك انت بقى، لانك حطيتني في اللعبه من غير ما تاخد رايي. طب اللعبه حصلت وخلاص، ايه الحل؟ لا مؤاخذه يا معلم ربيع، انا اصلي عايز انام. الراجل الثور وقع. والله وقع زي الثور، سلم دقنه لسعاد خلاص، حتى كان مخبى عنها سبائك الذهب راح مطلعها وسلمها لها. البركه فيك انت، ما كله تفاننك انت يا سرابيع. بالعكس، دي سعاد فائت الكل، اما حته بنت اللهم صل على سيدنا النبي. والعمل بعد كده ايه يا سرابيع؟ ولا حاجه، هكتب عليكي ان شاء الله. الله ان شاء الله. وهي بقى تشوف الواد صلاح بتاعها تكتب عليه راخر ونكت من هنا. وتفتكر هو حيسكت يا اخويا؟ مش هيدور علينا؟ هيدور علينا فين؟ ده راجل لوح، ده عمره ما خرجش من سوق السمك. البركه فيك انت بقى يا سرابيع، انت اللي تدبر امورنا كلها. خليكي مع الله، طالما ما عملناش حاجه وحشه في حياتنا يبقى ربنا هيسهلنا سكتنا. تعرفوا النبي يا سرابيع، الراجل يا اخويا صعبان عليا. ده ما يصعبش على حد ابدا، ده اصل عمايله كلها وحشه، ده ياما خرب بيوت ناس. يا ما انا خايفه يا ربيع لا يظبطنا، تبقى وقعتنا سوده. برايي يا مسعاد ما تخلي قلبك جامد، امال واحنا عملنا عامله يعني؟ الله شو ما احنا يعني مالنا، ده سعاد اللي ضحكت عليه مش احنا. طب قول لي يا اخويا، احنا هنكتب امتى يا سرابيع؟ ان شاء الله كده بكره بعد المغرب. ايه وحنمشي امتى بقى يا سرابيع؟ ان شاء الله يعني كده برضو اول سعاد ما تخلص حكايتها مع الواد صلاح. ان شاء الله يتشك في دراعه، والنبي ده ما يستاهل نعمه، باضيت له في القفص الجربان. هو راضي كمان، ده مستعظم قوي. ما هو صنف واطي يا اخويا. على العموم يعني حضري كل حاجه، يمكن نمشي فجاه، بس ما تخليش جنس حد يعرف اي حاجه. لا لا لا، احسن لو عرف قبل ما نمشي هيبقى اخر يوم في حياتنا. الشر مالك بتخبط قوي كده ليه؟ انت هنا يا حبيبتي؟ امال يعني هكون فين؟ يا اختي مالك وشك مزروط كده ليه؟ الله يخرب بيته الواد عفيفي، واللي خلق الخلق لك وخلق عينه بصحيح وبستين جنيه 30 جنيه المهم له في وشك. الله الله الله ماله عفيفي عمل ايه؟ الواد المغفل بعته بقفص مانجا وقلت له ودي البيت وهات الغدا، راح وجي شايل القفص على راسه بقول له ايه الحكايه؟ قال لي مفيش حد في البيت. ايوه حد بيدقق على كلام عفيفي. الله يخرب بيته واد حمار صحيح، ده خلى عقل دماغه اللي بقى يودي ويجيب. طيب افرض ان انا خرجت يا معلم هيحصل ايه؟ ما انا برضو بخاف عليك يا حبيبتي. بتخاف عليا ولا على الشاذلي؟ عليكي وعلى الشاذلي برضو. الله إيه، انت حضرت لنا الغدا ولا اه؟ عامله لك ملوخيه بالارانب تجنن. ياك تكوني عملت بتنجان مخلل. وعملت لك بتنجان مخلل. ميت فل عليك يا ابو السزلي. وربنا لو عندي ابعديه كنت كتبتها لك. ايه وانت فاهم ان يعني الابعديه دي تهمني؟ ده انت ضفرك عندي بميت ابعديه. طب ولما ضفر بميت ابعديه كنت عماله تزن على دماغي ليه عشان اكتب لك الحاجه؟ وحياتك انت يا معلم، لو كان علي انا مش عاوز حاجة، انما بس محدش ده من عمره، ولو بعد الشر بعد الشر يعني جرالك حاجة يا معلم يبقى الشاذلي يدوخ بعد منك. بعد الشر يا حبيبتي تعرفي الشاذلي ده ها. نفسي كده اعيش لحد بشوفه معلم قد الدنيا، والخواتم الدهب دي هتلهط من صابعه حتة، والطربوش كده على جنب، والقفطان الشاي المعتبر بيرف كده على جسمي، ولا الحته الاجلاسيه ومزيكا، قولي ارض عليك انا. قول ان شاء الله يا معلم ان شاء الله. كل شيء باذن الله، ان شاء الله ربنا هيبارك لنا في السازلي ان شاء الله باذن الله. ومحضر لنا الاكل بقى عقبال بقى ما ابعت عفيفي اكل. بقى يعني ما تتغداش معانا مره واحده يا معلم. السلام يا حبيبتي وحياتك انت بلا واكل الا هنا. قومي حضري لنا لقمه. تعرفي ها. انا كمان مش خارج النهارده، اقعد معاك في البيت. يا خبر اسود ومعجون بست النيله يا دي يا صلاح. طب وحياه سيد المدبولي، اني لو منك لاخد دلي في اسناني واقول يا فكيك. ليه يالا ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل ما ينحكيش يا جدعان. المعلم محفوظ اللي ينشك في دراعه اللي عامل زي المرزات ده جزات ما خلق عيني ولا دافع ليش التعويض، سمع ان سعاد ركبت الحنطور ومعها شنط من هنا، وراح طابق في رقبة صاحبك ربيع من هنا، وطلعوا الاثنين جري على البيت. ايه وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ طبعا المعلم محفوظ مش هيلاقي سعاد في البيت، هيروح خارم عن الواد ربيع. ومن امتى الكلام ده؟ هم طالعين يجروا قدامك اهو، يا دوبك وصلوا البيت. طب اتلقح انت هنا على ما اوصل اشوف ايه الحكايه. تعال خد، انت رايح فين؟ ده انت باين عليك اتخبطت في عقلك. طب ده لو المعلم محفوظ اتلايم عليك ما انت شايف عافيه تاني. تعال يا واد يا مجنون، انت يا صلاح شوف يا اخويا المجنون. طب روح انا مالي، روح اياك يخرم عينك انت كمان. اتفضل قدامي يا معلم يا عتر قوي. ست هربت ومعاه الحاجه. ما يصحش برضه تقول الكلام ده دلوقتي يا معلم لما نتاكد. نتاكد من ايه يا اخويا؟ ما كل شيء باين اهو على عينك يا تاجر. يا معلم محفوظ الغايب حجته معاه، مش يمكن يا اخي عنده امها؟ ها ومعقول تمشي يعني وتسيب امها؟ تعرف لو مش عنده امها علي النعمه لاشرب من دمك. الله بقى. عشان انت صنف اكلتي وانا عارفك. الله بقى. ومين عارف يمكن انت اللي مفنن كل الحكايات. الله الله الله يا معلم محفوظ، ايه ده؟ ده انا الراجل بتاعك. الراجل بتاعي ولا انت الراجل بتاع نفسك؟ الله. بتاع مصالحك دي لعبه وانت عاملها، وجوزتني البنت عشان تلهف الفلوس وانت لهفت امها، مش كده؟ الله عيب يا معلم محفوظ. الله يا راجل سيب رقبه امها هتطلع في ايدك. الله ده انا المعلم محفوظ. ده انا سيدك وتاج راسك كده ولا لا؟ ايوه انت سيدي وسيد الحته كلها يا معلم، وانا خدامك والله العظيم. من معروف سيب رقبتي بقى. هتعملهم عليا انا؟ فين سعاد؟ اتكلم. لازم عند امها يا معلم. لما هي عند امها خدت دابل معروفش برقبتي بقى. هتعملهم عليا انا؟ فين سعاد؟ اتكلم. لازم عند امها يا معلم. لما هي عند امها خدت دابل فلوس ليه؟